وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سمع الله لمن حمده. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين. اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك. اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أقر أعيننا بهلاكه. اللهم عجل بهلاكه. اللهم عجل بزواله. اللهم أفرحنا بقتله. اللهم أفرحنا بقتله. اللهم فرق جمعه وشتت شمله ومزق ملكه. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم بشار وأعوانه. اهزم بشار وأعوانه. اهزم بشار وأعوانه. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وأنجي المؤمنين في بلاد الشام. اللهم احقن دماءهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم آمن روعاتهم. اللهم أنزل عليهم نصرك الموعود. اللهم انصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم فقد المعين. وأعنهم يوم فقد المعين. اللهم أنزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف أضعاف ما نزل عليهم من البلاء. ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين.